السلام عليكم ورحمة الله. تعلمون أنه يوجد شيء يسمى عصمة في تراثنا، عصمة لشخص اللي هو النبي، وعصمة للكلام اللي هو الكتاب والسنة. هذه الفكرة موجودة عند الفلاسفة، العصمة موجودة عند الفلاسفة، لكن ماذا يفسرونها؟ العصمة عندهم هي ثمرة للحكمة. كيف؟ يعني الناس إذا سبرت آراءهم واستعرضتها ستجد أنهم ينقسمون إلى يعني فئة متطرفة ناحية اليمين وفئة متطرفة ناحية اليسار، ويوجد من يستطيع أن يقبض الحد الأوسط، من إذا قدم رأيا تشعر فعلا أنه الرأي الأوسط، أنه الحل الأوسط، هذا هو الحكيم، ليس من باب التمثيل أو التكلف أو الادعاء، يعني يدعي أنه وسطي، لا، فعلا أنت إذا سمعت رأيه تقول هذا هو الوسط، هذا هو يعني الحل الذي يجمع، أو الحل الذي يلغي كل التناقضات، كل التناقضات. فهذه هي العصمة، العصمة هي القدرة على مسك الحد الأوسط في كل الآراء والمواقف والأحداث. إذا قدم الحكيم رأيا فهو يقدم الرأي الأوسط بين مختلف الآراء المتناقضة والمتضاربة، ويوجد من هو قريب من هذا الحد الأوسط، سواء من ناحية اليمين أو من ناحية اليسار. حتى التيارات والأحزاب الآن تجد تيار يميني وتيار يساري، لكن الحكمة هي المنطقة الوسطى، يعني الوسط دائما مميز، الوسط الذي حوله الناس يعني هو المركز، هو المحور. فهذه هي العصمة عند الفلاسفة، والنبي بحكم أنه حكيم وأعلى درجات الحكمة فهو في هذا المكان الأوسط، إذا قدم رأيا، إذا قدم فكرة، إذا اتخذ موقفا، إذا حكم بين الناس، فهو يقدم الرأي الأوسط. لماذا؟ لأنه حكيم. طيب، هل هذه العصمة تعني أن رأيه صواب في كل زمان ومكان؟ لا، رأيه هو الصواب، وهو العصمة، وهو الوسط في سياقه وفي تفاعلاته الخاصة وفي مجتمعه، لكن بعد ذلك لا تزول العصمة. العصمة ليست مسألة يعني مضطردة، هي يعني مرهونة بسياقها حرفيا. النبي نفسه أصلا يعني غير بعض آرائه ومواقفه وهو حي، لكن هذا لا ينفي أنه كان يعني يقدم الرأي الأوسط والحكمة المعصومة، لكن هذا ما يعني أن قوله الآن، يعني نحن نقرأ كلامه الآن ونقول هذا كلام معصوم، لا، ليس معصوم، معصوم في وقته فقط، الآن قد يكون باطل، ليس كلام النبي، حتى الآيات، يعني حتى القرآن نفسه لها يعني ليس بالضرورة أن يكون صوابا في هذا الوقت، يعني يوجد أحكام لا تناسب السياق أبدا. فالعصمة موجودة عند الفلاسفة، وهي تنسب إلى الحكماء، وكلما كان الحكيم متمكنا في الحكمة وقويا فيها، كلما كانت آراؤه معصومة، معصومة عن الانحراف يمنة ويسرى. وتعلمون يعني عند الحشوية لا، العصمة يعني مثل يعني شيء مثل الهالة حول النبي، أحفظه من الخطأ ومن الزلل، وخاصة فقط بما يبلغ وبما يقوله الناس، يعني لها تفصيلات يعني تجعلها شيء يعني يبدو هلامي وخيالي ولا يعكس حقيقتها، لكن هي هكذا كما قلت لك، يعني هي ثمرة للحكمة، ثمرة للحكمة، وهي مرهونة بسياقها. وحتى الآن يعني تستطيع أن تصف بعض الأشخاص، يعني بعض الناس إذا قدم رأي أو اتخذ موقف تشعر بأنه يعني أعطاك الرأي السديد، يعني الرأي الموافق للحل، للحل تماما، يعني رأيه ينطبق على الحل تماما، هذا يسمى رأي معصوم. هذه الفكرة، وهي فكرة طبيعية وفكرة موجودة في أزمان مختلفة، والناس يقتربون منها ويبتعدون. يعني الحكماء هم قريبون من العصمة، يبقى النبي هو الرأس يعني الأعلى في هذا المثلث الهرمي للحكماء، وإذا قال رأيا أو حكم حكما فهو معصوم بناء على حكمته، وليس لأن هناك حالة سماوية تساعده لا يخطي ولا يقول الشطط، لكن عصمته مناسبة لسياقها ومرهونة بظرفها وليست مضطردة. وخطأ أن نقرأ الآن كلام ونقول بأنه كلام معصوم. نعم معصوم في وقته وفي سياقه وفي زمانه كلام معصوم على خلاف، لكن لا، نحن الآن نقرأها كتاريخ فقط. العصمة اختلفت، العصمة تتبع السياق، تتبع المتغيرات. هذا هو رأي الفلاسفة في العصمة. إلى اللقاء.